قال الناظم رحمه الله: ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا اعوجاج، فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله. ومعجزات خاتم الأنباء كثيرة تجل عن إحصاء، منها كلام الله معجز الورى، كذا انشقاق البدر في غير امترى، وأفضل العالم من غير امترى نبينا المبعوث في أم القرى، وبعده الأفضل أهل العزم، فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. وإن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم، كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة. وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ما بعد، فما زال المؤلف رحمه الله تعالى والناظم يذكر شيئا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فذكرنا بذلك أنه خصه بالمقام، أي المقام المحمود، وخصه كذلك ببعثه لسائر الأنام كما قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. قال كذلك من معجزاته، قال: ومعجز القرآن كالمعراج، أي أن من معجزاته القرآن، فإن القرآن لا شك أنه المعجزة الخالدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي باقية إلى قيام الساعة. وإعجاز القرآن إعجاز من كل نواحيه، إعجاز بألفاظه، وإعجاز بمعانيه، وإعجاز بأسلوبه، وإعجاز بأحكامه وحكمه، وإعجاز بأخباره عن أخبار الغيب والأمم السابقة، وإعجازه بتأثير الناس به، إلى غير ذلك من وجوه الإعجاز الحاصلة لمن استمع على كتاب الله جل وعلا. ولذلك تأثر به حتى المشرك، وأسلم كثير من الناس بسبب استماعه لكتاب الله، كما قال عدي بن حاتم أو غيره، قال: مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بالمغرب بالطور، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: فكاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في صدري. فهذا استماع فقط للقرآن. ولما ذهب الوليد إلى استمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى وفد قريش، فمن أول ما رأوا وجهه ولم يتكلم قالوا: والله قد ذهب بوجه وعاد بغير وجه للذهب فيه، تأثر وهو كافر. فقال: إن عليه لحلاوة، إلى آخر ما قال الوليد. وعلى هذا فإنه معجز بلا شك ولا ريب، وقد تحدى الله جل وعلا الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، وكان التحدي على تدرج، فتحداهم أولا بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وهذا تحدي ليس بعد غاية في التحدي، الإنس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم نزل التدرج في التحدي، قال: فليأتوا بأمر افترى، قل: فأتوا بعشر صور مثله، عشر صور، فعجزوا، فتحدى بأقل، قال: فأتوا بصورة من مثله، فعجزوا، فقال الله جل وعلا: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، حديث، أي حديث مثله. ولذلك عجزوا، وهم البلغاء الفصحاء الشعار الذين بلغوا في الشعر واللغة غاية الفصاحة، مع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وكذلك المعراج، والمعراج هو الإسراء والمعراج، الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماء الأولى ثم الثانية، حتى جاوز السبع طباق، حتى بلغ سدرة المنتهى. وهذه كانت في عام الحزن، قريب من وفاة عمه الذي كان يحوطه، ووفاة زوجته رضي الله عنها خديجة، وإصابته وما أصابه من حزن أعطاه الله جل وعلا هذه المعجزة العظيمة وهي الإسراء والمعراج. قال فكم حباه ربه وفضله، أي على غيره من الأنبياء والمرسلين بل على العالمين، وخصه سبحانه وخوله، أي خصه بخصائص كثيرة منها ما سبق، ومنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيته خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، كما أشرنا إليه في الدرس الماضي. قال رحمه الله ومعجزات خاتم الأنباء، أي خاتم الأخبار، خاتم الأنبياء، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والأنباء من النبأ، لأن النبي مأخوذ إما من النبيء أو من النبوة. النبوة هي الارتفاع من المرتفع على غيره، أو من النبي أي المخبر من النبأ، وهو فهو خاتم الأنبياء أي المصطفين الذين ارتفعوا على الناس، أو خاتم الأنباء كما قال. قال معجزاته عليه الصلاة والسلام كثيرة تجل عن إحصائي، منها من هذه المعجزات كلام الله معجز الورى، أي كما ذكرنا قبل قليل. والله جل وعلا إذا أرسل رسولا فإنه يأتي بمعجزة تعجز أهل زمانه مما كانوا يشتهرون به. ولذلك في زمان عيسى كان الطب منتشرا، فجاء بمعجزة أعجزت الأطباء الذين كانوا في زمانه، يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، فأعجز الأطباء الذين انتشروا في زمان عيسى. ولما جاء في زمان موسى أعطاه معجزة فاقت معجزة السحر، أو فاقت أدوات السحر والسحر، فكان السحر منتشرا في زمان موسى، فجاء بمعجزة أعجزت السحرة، وألقي ما في يمينك يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإن العرب قد اشتهروا بالفصاحة والبلاغة واللغة، فجاءت المعجزة من جنس ما اشتهروا به، وهي كتاب الله تبارك وتعالى الذي قد عجزوا عن أن يأتوا بمثله. كذا انشقاق البدر من غير امتراء، أي من غير شك، وذلك أنهم سألوا انشقاق القمر معجزة، فسأل الله جل وعلا أن ينشق القمر، فانشق القمر فلقتين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا، أي اشهدوا على هذه المعجزة، اقتربت الساعة وانشق القمر. ومعجزاته كثيرة، وألفت فيها كتب منها دلائل النبوة البيهقي وغيرها. فمن معجزاته حنين الجذع وبكاء الجذع وتسبيح الطعام بين يدي ونبوع الماء بين يدي وإخباره عن أمور الغيب والبركة الطعام في زمانه، إلى غيرها من المعجزات الكثيرة المعروفة في سيرته صلى الله عليه وسلم. قال وأفضل العالم من غير امتراء نبينا المبعوث في أم القرى، أي أفضل الأنبياء بل أفضل العالمين. والعالم هو كل من سوى الله جل وعلا من الإنس والجن وغيرهم من المخلوقات. أفضل المخلوقات على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، والأنبياء تحت لواء يوم القيامة، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل البشر بلا إطلاق. وهنا يشير إلى مسألة، هل نبينا أفضل من بقية الرسل؟ الجواب نعم، فإن الرسل يتفاوتون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولكن جاءت نهي عن المفاضلة بين الأنبياء، لا تفضلوني على يونس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء. وهذا النهي إنما يراد به إذا كان مشتملا على النقص، كما حدث بين المسلم واليهودي، فكل واحد يقول نبينا خير من نبيكم، فهنا إن كان التفضيل مشتملا على تنقص غيره من الأنبياء هذا ينهى عنه، وإلا فأصل التفضيل جاء في كتاب الله كما ذكرت تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال نبينا المبعوث في أم القرى. أم القرى أي مكة، وسمت أم القرى لفضلها ومكانتها وشرفها على بقية القرى. وقوله القرى يدل على أن الأنبياء كانوا يبعثون من أهل القرى ولا يبعثون من غيرهم. والدليل ها الدليل على كون النبي والرسول من أهل القرى لا أحسن لا شيخاني سورة يوسف من أهل القرى أول آية ما هي؟ القرى نعم إلا رجال نوح إليه من أهل القرى. وهذا قد يشكل عليه في سورة يوسف وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. والجواب عن هذا أنهم كانوا من أهل القرى لكنهم سكنوا في البادية لكنهم من أهل القرى، ولذلك النبي يكون من أهل القرى لما عرف من أهل البادية من الجفاء والشدة ونحو ذلك. قال وبعده فالأفضل أهل العزم، أي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالأفضل أولو العزم من الرسل الذين جاء ذكرهم في قول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ها إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فهؤلاء هم أولي العزم من الرسل وهم أفضل الأنبياء، أفضل الأنبياء والرسل. ثم بعد أولي العزم يأتي الرسل، ثم بعد الرسل الأنبياء، ثم بعد ذلك الصديقون إلى آخره. ذلك قال فالرسل ثم الأنبياء بالجزم، أي نجزم بذلك. ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة قال بالأنبياء وما يعتقد فيهم. قال وأن كل واحد منهم سلم، أي كل واحد من الأنبياء والرسل قد سلمه الله جل وعلا من كل ما نقص ومن كفر عصم. كل ما هل النبي أو الرسول معصوم من الذنوب والمعاصي أو لا، في ذلك تفصيل. أولا الكفر، فإنهم معصومون من الوقوع بالكفر والشرك، لذلك قال ومن كفر عصم. الثاني كل نقص يخل بالرسالة والنبوة فهم معصومون عنه، كالكذب والخيانة والغش، هذا كله يخل بالرسالة والنبوة ولذلك هم معصومون منه. لذلك قال كذا من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة. وكذلك كل ذنب يخل بالرسالة فإنهم معصومون عنه. الأمر الثالث بقية الذنوب الصغار مما لا يخل بالرسالة، فهل هم معصومون عنه أم لا؟ الجواب أنهم غير معصومين عن الذنوب التي لا تخل بالرسالة، لكنهم لا يقرون عليه ويتوبون منه، لا يقرون عليه ويتوبون منه. فإن موسى لما قتل نفسه قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. والله جل وعلا قال عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولكن الله جل وعلا بد أن يذكر التوبة، وعادم وعصى آدم ربهم فغوى، لكنهم لا بد لهم من التوبة. قال وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل، أي يجوز على الأنبياء ما يجوز على البشر من النوم فينامون، والموت فيموتون، والأكل والشراب وقضاء الحاجة ونحوها، والألم والمرض والمصائب. وهذا كله كما قال الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي الفرق أنه يوحى إلي. ولذلك هذا من رحمة الله جل وعلا أنه يصيب ما يصيب البشر لئلا يعتقد بهم الربوبية أو الألوهية، أو يغلى بالأنبياء والرسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أدمي يوم أحد وكسرت رباعيته وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، ويصيبه المرض ويوعك وعكا شديدا، ومات عليه الصلاة والسلام. فعلم بذلك أنهم عباد من عباد الله جل وعلا يصيبهم ما يصيب البشر، لكنهم اختصوا عن البشر بالرسالة أو النبوة. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر فصلا في بيان فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نتركه بإذن الله عز وجل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.